حبي ليك بقى يتعبك للدرجة دي معذبك. طب لو فراقي هيساعدك هبعد أوام ومن حياتك هختفي كأن الشمعة بتنطفي، وانت أكيد من بعدها هتبقى في ظلام. وشوف غيري مين تستحملها، مين اللي تقدر تكملها وتخاف عليك وتطمنك زي دي بحياتها. في حاجات كتير بنحبها نملي منها، بس ما نبعد وخسرتني.